بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا بما نفعتنا يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مسهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم كل أسبوع مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله والإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا في وما زال الحديث مستمرا فضيلة الشيخ في القاعدة التاسعة بعد 100، وقد توقفنا عند مسألة عتق الإمام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا عتق الإماء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن القاعدة جعل المصنف رحمه الله 3 أصناف: المنع من واحد مبهم معين أو من أعيان، مبهم من أعيان أو معين مشتهى بأعيان كما تقدم، وكذلك القسم الثاني المنع من الجمع، يمنع من التصرف القدر الذي يحصل في الجمع، والقسم الثالث المنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع. سبق الإشارة إلى شرح هذه العبارة في الدرس الذي مضى. نعم. وذكر المصنف رحمه الله الأمثلة في القسم الأول: المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه بأعيان. وذكر رحمه الله فيما إذا طلق واحدة مبهمة، وكذلك إذا طلق واحدة معينة ثم نسيها، وسبق الكلام عليه وذكر الأظهر في هذه المسألة. المسألة الثانية في الإبهام: لو اعتق أمة واحدة من إمائه، لو كان عنده إماء فأعتق واحدة مبهمة، فإنه إذا اعتقت خرجت من ملكه، لكنه الآن هي مبهمة، لا نعرف من هي، هل هي هذه أو هذه. وإذا كانت اعتقها فلا تحل له في الفراش، لأنه اعتقها فلا تحل، لا يحل الوط إلا بنكاح أو ملك يمين، وهذه ليست مملوكة ملك يمين ولا زوجة فهي حرام. ثم اشتبهت في إمائه، فإن وطئ واحدة منهن احتمل أن تكون هي التي اعتقها، فعلى هذا يمنع من الجميع. وفي الحقيقة هو ممنوع من واحدة في نفس الأمر، لكن لا يمكن أن نمنعه من واحدة إلا إذا منعناه من الجميع لإبهامها. وماذا نصنع؟ كما تقدم نسلك سبيل القرعة مثله في المسألة التي قبلها، توضع القرعة فمن خرجت لها القرعة فإنها تكون هي التي وقع عليها العتق، سواء كانت مبهمة أو اعتق واحدة ثم نسيها. وسبق ذكر الدليل في هذا، وأن الأدلة جاءت بمشروعية القرعة وأنها طريق شرعي لتمييز المبهم أو تعيين المنسي. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. بعض الناس تشتبه عليه مسألة الإماء فيقول أن الخادمات التي يستقدمن في هذه الأيام يعتبرن ملك يمين أو إماء، فما رأيكم؟ هذا كلام باطل بإجماع المسلمين. فالإماء التي يملك الأصل فيها الملك عن طريق الجهاد والاستيلاء الشرعي، وفيه من الأحكام والمصالح التي فصلها المبينة مصالح الشرعية شيء كثير، فهذا هو الطريق. أما هؤلاء فهم كما سبق خدم، يكون يأتينا عن طريق الإجارة، كما أن الخادم الذي يأتي من سائق ونحوه أو يكون أجيرا ليس رقيقا، كذلك هذه أجير يعني مستأجرة. ولهذا لو كانت رقيقة ما استحقت شيئا، لأنها مملوكة ويجب عليه القيام عليها ويجب عليه كل شيء، لكن هي مأخوذة من جهة الإجارة كما يؤخذ السائق، وهذا محل إجماع بلا خلاف. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب. نعم، كذلك أيضا فيما إذا اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب، لو أن إنسان له أخت وأراد الزواج ولا يعرف أخته مثلا في هذا البلاء، في هي مشتبهة بعدد محصور بعشر نسوة بعشرين نسوة من النسوة ولا يعرف أخته منهن، فراقها منذ زمن بعيد وهي صغيرة فلم يعرفها، فأراد يتزوج ويعلم يقينا أنها واحدة منه، هي لا تعرفه ولا يعرفها، فقالوا إنه لا يجوز أن ينكح واحدة منهن حتى يتميز، فقالوا إن هذا فإن الواجب فيه من هذا الاجتناب، فإن الواجب في مثل هذا الاجتناب، ولا قرعة في مثل هذا، لأنه في هذه الحالة لا ضرورة في مثل هذا، والنساء سواها كثير، بخلاف ما إذا وقعت في اشتباه في بلد، لو اشتبهت أخته ببلد فإنه في هذا لا يمنع، لا يمنع، لأنه يفضي إلى منعه من النكاح بالكل، إنما الخلاف فيما إذا وقع اشتبهت أخته بعدد محصور فإنه يجتنبهن ويتزوج من غيرها من غيرهن، كما لو اشتب كما سيأتي فيما لو اشتبه مثلا ماء طاهر بنجس، قالوا إنه إذا كان عنده ماء غير هذا ماء طاهر بيقين فإنه يجتنب هذين ويتوضأ من الإناء الطاهر لأنه لا ضرورة، بخلاف ما إذا لم يجد ماء ففي هذه الحال هل يجتهد أو يتيمم، هذه موضع خلاف يأتي الإشارة إليه. وقضية الاشتباه في الحقيقة لها أحكام أشار مصنف إليها وسيأتي إشارة إلى شيء منها في بعض الأمثلة. نعم نعم أثابكم الله. ثم قال أو ميتة بمذكاة، كذلك أيضا لو اشتبهت مثلا عندنا ميتة بمذكات، إذا اشتبهت ميتة بمذكات فالواجب أن ينظر، فإن تبين أن المذكات إحداهما لأنها كانت ميتة فلا يجوز، الميتة حرام والمذكات حلال، فلا يجوز له أن يقدم وأن يهجم بلا نظر، فإن تميزت المذكات تميزت المذكات فلا بأس، واضحة، وإن لم تتميز في هذه الحالة الواجب الكف، الواجب الكف، لأنه في أمر لا تبيحه الضرورة فيكف عنها إلى غيرها، لكن لو كان وقعت ضرورة إنسان جاء وجد شاة مذكاتا وشاة وجد شاة إحداهما مذكات والأخرى ميتة وهو في حال ضرورة، إذا كان في حال ضرورة فله حكم آخر لأن الضرورة أحكامها، والإنسان إذا وصل إلى حالة اضطرار حلت له ماذا؟ الميتة، حلت له الميتة، فإذا كانت الميتة له حلال في هذه الحالة لا بأس أن يأكل من إحداهما، لكن هل يقدم بلا اجتهاد أو يجتهد؟ على قول أهل العلم منهم من قال إنه يجتهد وينظر في القرائن والدلائل التي تدل على إحداهما أن هي الميتة فيجتنبها والمذكات فيقدم عليها، منهم من قال لا حاجة إلى الاجتهاد. لماذا قالوا؟ قالوا لأنهما حلال جميع، حتى الميتة حلال، أليس كذلك؟ الميتة في هذه الحال الله أعلم، لكن الأصل أنها ليست حلالا إن شاء الله. عليه هو الآن، نعم، لأنه في حال ضرورة، حال ضرورة أحسن. قالوا الميتة حلال، نعم، هو يقول لو وجدت ميتة بيقينا وجدت ميتة ما وجدت غيرها يأكل منها ما يأكل منها، يأكل منها بقدر حاجته، نعم. يأكل منها بقدر حاجته، فكذلك قال في مثل هذه الحالة غاية الأمر أقصى الأحوال أنها ميتة وربما تكون مذكات من باب أولى أنه يأكل منها، لكن نقول من حيث الجملة إن كان هنالك أدلة يمكن أن يعني يأخذ بها وممكن ينظر فيها ولا ضرر عليه مثلا في النظر وفي التأخر فإنه يأخذ بها، وكما سيأتينا في الآواني النجسة بالطاهرة، وإن لم يكن هنالك مثلا أدلة وربما يحتاج إلى وقت أو قد تكون الأدلة متكافية في هذه الحالة نقول يقدم ويأكل ما تيسر منهم، هذا إذا كان مضطرا، أما إذا لم يكن مضطرا فإنه يجتنب الجميع لأنه لا حاجة إلى مثل هذا. نعم نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف والأواني النجسة بالطاهرة، كذلك فيما إذا اشتبهت الأواني النجسة بالطاهرة، وهذه مثل ما تقدم هي داخلة في القاعدة من جهة الإبهام، نعم. وأنه إن لا نعلم الأواني النجسة من الطاهرة سواء كان إناء واحد إناءان إناء نجس وإناء طاهر، أو عدة أواني نجس وعدة أواني طاهرة، لكن اختلط عندنا 10 أواني الآن، نعلم أن 5 منها طاهرة و5 نجسة، أو إناءان نعلم أن 1 منهم وقع فيه نجاسة وهما قليل ما يتحمل النجاسة والآخر طاهر، لكن ما ندري هل هو هذا أم هذا. في هذه الحال ماذا يعمل؟ قالوا إن عليه أن ينظر، إن عليه أن ينظر حتى يتبين له الطاهر، فإذا تبين نعم يتحرى، يقال يتحرى وينظر، فإذا ظهر له أحدهما فإنه يقدم عليه. ومنهم من قال إنه إن كان عدد الطاهر أكثر تحرى، وإن كان عدد الطاهر مساوي للنجس أو أقل فلا يتحرى يتيمم، قال لأن متساوي الآن، بخلاف ما إذا كان مثلا عندنا مثلا 5 آنية، 3 طاهرة و2 نجسة لكن لا نعلم، قالوا لا بأس أن يتحرى لأنه يغلب أنه يصيب الطاهر لكثرة الطاهر، لأن الطاهر مثلا 3 والنجس 2 أو الطاهر 4 والنجس 1، فإن كان مثلا الطاهر 3 والنجس 3 قالوا لا يتحرى، لا يتحرى ويتيمم، هذا قول. والصحيح في مثل هذا، الصحيح في مثل هذا أن نقول إنه إن كان عندنا أدلة ممكن يستند إليها في تمييز أحد آخر فإنه يجتهد وينظر، مثل ممكن بالنظر يتبين أن هذا نجس لدلالة لون أو رائحة أو طعم يغلب بها نجاسته، في هذه يلزمه الاجتهاد لأنه وجد طريق إلى تعيين الحلال من الحرام، كما لو كان في البرية واشتبهت عليه القبلة فلا نقول إنه يصلي لأي جهة، ولا نقول سقط عنه الاستقبال في مثل هذا، ولا نقول سقطت عنه الصلاة، بل نقول إنه يجتهد وينظر في الجهة التي يغلب على ظنه إنه إلى القبلة، إن كان عنده آلات الاجتهاد يعرف مثلا النظر في النجوم أو جريان مسير الرياح أو واجهة مثلا الجبال أو ما أشبه ذلك، معرفة جهاتها مثلا، فإذا عين شيئا منها وكان عنده طريق فإنه يسلكه ويعين الجهة عن طريق الاجتهاد. إن لم يكن هناك طريق ولا سبيل الاجتهاد يقول الآن ما هناك أي طريق عندي، هذا الإناء وهذا الإناء واحد في النظر لا أميز أحدهم الآخر، ماذا يعمل؟ ذهب بعض العلم قالوا إنه إذا لم يتميز أحدهم الآخر ولم يظهر أي شيء فإنه يقدم على أيهما ويتوضأ، ولو حكمنا بأن أحدهما نجس، وهذا اختيار تقي الدين وهذا هو الأظهر في الحقيقة، وذلك أنه مبني على أصل أن الأصل طهارة الماء، ولا نقول إنه نجس إلا بدليل، وعندنا الماء القليل ولو كان قليل ووقعت في نجاسة يسيرة فإنه طاهر مطهر ما لم تظهر يظهر فيه أثر النجاسة، وهذا الإناء الذي لم يظهر فيه لنا أثر نجاسة فغاية الأمر أنه وقعت في نجاسة واستحالت وذهبت ولم يظهر لها أثر، لنفرض أنه توضأ من الإناء الذي فيه نجاسة لا ضير لأنها نجاسة ذهبت واستحالت، والعبرة للأعيان بصفاتها، فإذا كانت الصفات طيبة فالأعيان طيبة، وإذا كانت الصفات خبيثة فالأعيان خبيثة، وهذا ليس شيئا من صفاته خبيث لا من طعمه ولا لونه ولا رائحته، فإن أعيانه طيبة فإن صفاته طيبة، فإذا كانت صفاته طيبة فإن ذاته وعينه طيب، وغاية الأمر أنها نجاسة استحالت، كما نقول على الصحيح لو استحالت العذرة إلى تراب وتحولت فإنه يجوز الصلاة عليها ويجوز التيمم عليها، ولو استحال الكلب مثلا أو الميتة رميناها في أرض ماء ملح واستحالت وتحولت إلى ملح فإنها طعام طيب يجوز أكله واستخدامه في الطعام، فالأعيان تتبع الصفات، وهذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم، فعلى أن يقول يقدم على أيهما شاء، وهذا فيما إذا كان لم يجد ماء طاهرا بيقين، فإن وجد ماء طاهرا بيقين نقول في هذه الحالة حتى على القول الثاني على القول المختار نقول أولى أن يتوضأ من الماء الطاهر بيقين، ولو قال أنا أريد أن أتوضأ من هذا الماء أو من هذا الماء كلاهما لا فرق، حتى الماء الذي شككت في نجاسته ما ظهر في نجاسته، نقول لكن عندنا شيء اسمه الاحتياط، والاحتياط في الشريعة مشروع في المسائل الاجتهادية التي يكون فيها الخلاف قوي. نقول في مثل هذا أنت حينما تحتاط مثل إنسان مثلا على البحر على جال البحر وعنده ماء شك في نجاسة ولا ظهر في نهاية النجاسة، نقول توضأ عندك البحر أو عندها ماء كثير يتوضأ من الماء الذي عنده، لأنك إن توضأت من هذا من ماء البحر وعندك إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتبين أحد من الآخر، فإذا توضأت من الماء الطاهر بيقين فطهارتك وصلاتك صحيحة بيقين عند جميع العلم. وإن توضأت منها وإن توضأت من أحد هذين الإناءين اللذان أحدهما نجس فإن صلاتك وطهارتك لا تصح على أحد القولين. وأيهما أولى أن يخرج من صلاة أن يخرج أن يصلي صلاة صحيحة عند جميع العلم أو يصلي صلاة عند بعض العلم ليست بصحيحة وإن كان هو في اعتقاد أنها صحيحة؟ لا شك أن براءة الذمة بالأخذ بأخذ القول الذي أجمع العلماء عليه هو الأولى والمتيقن. مثاله لو كان عنده مثلا ثياب طاهرة وثياب نجسة وعنده ثياب طاهرة بيقين، اشتبه عنده ثوبان ثوب طاهر وثوب نجس واشتبه الطاهر بالنجس ولم يظهر فيه أثر النجاسة، نقول على القول الصحيح ما دام أنه لم يظهر أثر نجاسة فيهما فله يصلي في أيهما شاء، كما نقول يتوضأ من أيهما شاء يتوضأ من أيهما شاء لأنه لم يظهر للنجاسة أثر، فالثوب طاهر والعبد لا يكلف إلا بحدود وسعه. فلو كان عنده ثوب آخر طاهر بيقين فليصلي به وليغسل هذين الثوبين ويصلي في الثوب الطاهر مدى الصلاة حاضرة لأنه يخرج من صلاة بيقين. وعلى هذا نقول مسألة القبلة فيما إذا اشتبهت عليه القبلة مثلا ثم قلنا إنه يجتهد قال إنه لم يظهر مثلا ما يدله على جهة من جهات القبلة ماذا يعمل؟ نقول كما قلنا في الآن أنه يهجم على واحد منهما ويتوضأ منه، كذلك نقول يصلي إلى أي قبلة إلى أي جهة يصلي إليه لأنه في هذه الحال لم يكلف، ولا نقول يصلي إلى أربع جهات كما قال بعض أهل العلم نقول بعضهم، ولهذا نقول يصلي إلى ما تيسر من أي جهة إذا لم يكن عنده آلة اجتهاد، كما نقول مثلا في من أراد أن يسأل أحد أهل أناسا من أهل العلم وكلهم استووا عنده من جهة نظره في علمهم وفي ورعهم وتقواهم وسمع هذه الفتوى لفلان وهذه الفتوى لفلان وهذه الفتوى لفلان في هذه المسألة من مسائل العلم وهو يثق بدينهم وعلمهم وهم كذلك، يعني ليست ثقته بهم عن طريق الهوى لكن هم كذلك في نفس الأمر، ويقول أنا لا أرجح أحدهم على الآخر، نقول في هذه الحالة أنت ننزلك منزلة من اشتبهت عليه القبلة في البرية فلك أن تسلك أخذ بقول أيهم وهذا قدر وسعك وقدر ما تكلف. وقضية الاحتياط في الشريعة ليست واجبة ولا محرمة وهي مبناها على أصول وذلك أن نقول إن الاحتياط في الشريعة إما من جهة اختلاط المباح بالمحظور كما تقدم اختلاط المباح بالمحظور أو اشتباه المباح بالمحظور أو الشك في العين الواحدة هي المباح بالمحظور، مدار الاحتياط في الشريعة على هذه الأصول الثلاثة اختلاط المباح بالمحظور اشتباه المباح بالمحظور الشك في العين الواحدة هي من المباح بالمحظور. ثم نقول الشريعة لا شك فيها لا شك فيه، إنما الشك يأتي من الأمارات والأسباب التي يأخذها المكلف، والمكلف مأمور أن يأخذ بالأسباب التي تدله على الطريق الذي يزيل عنه الشك، ثم إذا أخذ به ووقع في وعمل بأحد هذه الأمور أو أوقع الحلة على أحد الأعيان نقول هذا هو الذي كلف الله به. فمثلا اختلاط المباح بالمحظور مثل اختلاط النجاسة بالطاهرة أو اختلاط مثلا الدراهم المحرمة بالدراهم الحلال، هذاك اختلاط أعيان وهذا اختلاط أوصاف. فلأول اختلاط المباح بالمحظور اختلاط النجاسة بالطاهر مثل ما تقدم إذا كان الماء فيه نجاسة واختلطت فيه، فإن كانت النجاسة ظاهرة فهذا اختلاط يؤثر فيجب اجتنابه، وإن كان لا يؤثر فإنه اختلاط لا يؤثر على الصحيح ونقول ذهبت وذهبت النجاسة. إذا كان اختلاط مع التميز بمعنى كل عين قائمة بنفسها مثل اختلاط مثلا القمح الحب المحرم بالحلال، اختلاط دراهم حلال بحرام. مثل إنسان عنده 100,000 يقول أنا أتيقن أن فيها 10,000 ربا، لكن لا أدري هذه 10,000 لا أميزها بينها، شو الواجب؟ هل نقول هذا اختلاط يؤثر في إتلافها جميعا كما تؤثر النجاسة في نجاسة هذا الماء، كما لو وقعت كما لو وقعت نجاسة في ماء فتنجسه جميعا، فكذلك إذا اختلطت هذه الدراهم بهذه الدراهم تكون حرام؟ لا، نقول هذا اختلاط يؤثر فيها خبثا من جهة الوصف، وهذا الوصف يمكن التخلص منه، ولا يلزم أن تخرج عين الدراهم المحرمة التي أخذتها واستلمتها ربا. مثلا لو أخذ مثلا 10,000 من أمهات 500 ربا، وعنده مثلا 90,000 من فئة 200 من مال حلال واختلطت جميعا، ثم اشتبه عليه الأمر الآن، لا يدري أيهما الحلال من الحرام، اشتبه هذا بهذا مثلا، أو مثلا كما نقول كلاهما من فئة 200، هذه فئة 200 وهذه فئة 200، وأخذ 10,000 محرمة وعنده ربا، وعنده من فئة 200 90,000 محرمة وخلطها جميعا، وهذا أوضح. فاشتبهت، فلا يدري في أي هذه حلال حرام، ماذا يعمل؟ نقول أخرج 10,000 والباقي حلال والباقي. ومع أن هذه فيها تفصيل ذكرها العلم. بخلاف الصورة الأولى اختلاط النجاسة، فهذا إن غلبت النجاسة فالجميع حرام، إن استحالت النجاسة فالجميع طاهر. بخلاف هذا لا بد من إخراج العين المحرم لأنها غير مختلطة. أما الاشتباه فكما تقدم، إذا اشتبهت وهي مبهمة، اشتبهت هذه العين وهي مبهمة. الصورة الثالثة في الاحتياط، فيما إذا شككنا في العين الواحدة هل هي من قسم المباح أو قسم محظور، فيما إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، اشتبه الإناء الطاهر بالنجس، هذا طاهر نجس، فهذا هو الشك في العين الواحدة. وعلى هذا نقول كما تقدم إنه في هذه الحال مما يؤيد ما تقدم أن الاجتهاد هو الطريق الصحيح، ثم إذا لم يظهر لك طريق عند الاجتهاد واستوى الأمر فنقول لا شك في الشريعة، ونقول إن هذا المجهول، ويرجع بنا إلى قاعدة أخرى، وهو جهلنا بهذا الحرام أو بهذه النجاسة، جهلنا بها وعدم معرفتنا بها ثم عدم تمييز النجس من الطاهر ينزلها منزلة ماذا؟ ينزلها منزلة المعدوم، المجهول ينزل منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا شق اعتباره أو يؤس من العثور عليه كما تقدم. كذلك أيضا ما دام جهلنا الآن وليس لنا طريق إلى المعرفة، فالشارع الحكيم جعلها كالمعدوم، وعلى هذا ممكن أن تجعل المسألة الواحدة تدخل تحت أكثر من قاعدة، وهذا مما يقويها من جهة الحكم ويقويها من جهة ظهور الدليل لأن تكثر أدلتها. نعم، بارك الله فيكم وثابكم الله على هذا البيان الطيب المبارك، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ عبد المحسن. انتهينا من القاعدة 9 بعد 100 ونبتدئ بالقاعدة 10 بعد 100. أحسن الله إليكم. قال المؤلف في القاعدة 10 بعد 100: من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. نعم، هذه قاعدة لا شك شريفة ومهمة، وهي من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. وهذا الشريعة قد أو يأتي مثلا في الأدلة أنه يخير المكلف بين أمرين اختيار تشحي بحسب ما يشتهي، ليس اختيار مصلحة، فيختار ما يكون أشهى له و يعني أنسب له، فإذا اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر، يعني عندنا اختيار وعندنا إسقاط. مثاله مما يبين في استحقاق القصاص، لو قتل إنسان إنسانا وجاء أولياء القتيل، نقول لأولياء القتيل أنتم مخيرون بين القصاص وبين العفو، فإن اختار القصاص فإن اختار سقط العفو. يعني معنى أنه ما دام اختار القصاص في هذه الحال فله ذلك، وإن عفى فله ذلك. ثم إننا نقول إن الاختيار له، فإن اختار أحدهما سقط آخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. فلو أنه أسقط القصاص قال لا أريد القصاص، نقول إن لك الدية. يعني عندنا اختيار في الحقيقة بين ثلاث أمور، إما القصاص أو الدية أو العفو. نعم. فإذا اختار القصاص فله ذلك، إن اختار الدية فله ذلك. فإذا أسقط القصاص فإنه في هذه الحال له أن يأخذ الدية كما ذكر مصنف. فإن اختار أحدهما سقطه، وإن أسقط أحدهما مثل ما لو أسقط حقه من القصاص، لا نقول إن الواجب القصاص عينا، فإذا سقط لا يثبت لك شيء. نقول إذا سقط القصاص له أن يأخذ الدية. وهذه المسألة مبنية على أصل، وهو حق الولي في القصاص. حق القصاص هل هو مخير أن يختار القصاص أو يختار الدية، أو الخيار للقاتل؟ اختلف العلماء في هذا القانون. منهم من قال الاختيار لولي القتيل، فله أن يختار القصاص وله أن يعفو عن الدية. ومنهم من قال لا، الخيار يكون للقاتل، فلو أراد مثلا القاتل الولي أن يختار الدية فأبى القاتل فلا يلزم بدفع الدية قالوا. وللولي أن يقتص منه، فلو اختار القتل قال أنا لا أرضى، ما يدفع الدية، اقتلوني هذا القاتل. القاتل. نعم. قالوا إن الاختيار في مثل هذا له، ولا يلزم بدفع الدية، ولا يلزم بدفع الدية. نعم. قالوا لأنه لا يلزم بهذا، لكن حق الولي في القصاص. نعم. حق الولي في القصاص إن اختاره فله ذلك، فإن اختار الدية فإن أجابه القاتل فله ذلك، وإلا فإنه لا يلزم. لكن هذا قول ضعيف، والصحيح أن الخيار للولي، ونقول إنه له الخيار بين القصاص وبين الدية وبين العفو. وهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة، في حديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام، حديث طويل، حديث أبي هريرة قال إن الله ورسوله، إن الله لما فتح مكة، إن الله سلط رسوله والمؤمنين، ثم بين أنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها حرام إلى ساعة هذه، وإن محلتي ساعة من نهار، وإنها حرام إلى ساعة هذا، لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا تحل لقطتها إلا المنشد. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بين أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، لما ذكر قصة خزاعة الذين قتلوا قتيلا من بنيت، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد أو يودى. يقاد يعني يقاد يقتص منه، أو يودى يعني يعطي الدية. في اللفظ الآخر عند أبي داود حديث شريح أنه مخير بين ثلاث، إما القصاص أو الدية أو العفو، فإن أراد بعد ذلك رابعة فيؤخذ على يديه. وهذا هو الصحيح. والذين قالوا إنه لا خيار للولي استدلوا بأدلة، قول كتاب الله القصاص في حديث قصة الربيع بنت ربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر رضي الله عنها، وأن النبي يعني قال كتاب الله القصاص، وقالوا إن الواجب هو القصاص، وأنه لو اختار الدية فلا، لكن هذا لا دليل عليه. إنما النبي عليه الصلاة قال كتاب الله القصاص، ليس مع ذلك أن القصاص هو المتعين وأن اختيار الدية يكون برضا القاتل، إنما هم لما طلبوا القصاص وأرادوا ذلك أخبرهم النبي أن كتاب الله أمر بالقصاص، يعني على مقتضى ذلك، وأن لكم ذلك أن تختاروا القصاص. وكذلك أيضا قوله في اللفظ الآخر من قتل قتيل فهو قود، يعني له قود، يبين أنه حق، أن حقه ذلك، ولأن الغالب أن أهل القتيل يطلبون ذلك وأنهم لا يستشفون إلا بطلب القصاص. فعلى هذا نقول إن هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وأن من ثبت له أحد أمرين فإنه يختار، فإن اختار أحدهما كما ذكر مصنف سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. وهذا له أمثلة يأتي إن شاء الله بيانها في كلام مصنف في بقية القاعدة، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما بينتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وقد انتهى وقت البرنامج، ونستأنف الحديث بإذن الله تعالى في القاعدة 10 بعد 100 في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، وكان معنا شارحا لهذا الكتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله وأثابه. الشكر موصول لكم على المتابعة الطيبة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. والشكر موصول كذلك لأخي مهندس الصوت سهل بن عبد العزيز الركوبي. نلتقي بكم أحبة المستمعين الكرام بإذن الله تعالى على خير، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.